قال وسئل مالك عن رجل توضع وعليه خفاه فتهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال ليمسح على خفين وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء. رحمه الله عن رجل توضى ولبس خفين احدث بعد لبس الخفين توضأ وهو لابس الخفين وله ان يمسح مكتمل الشروط لكنه توضأ غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ونسي ان يمسح الخفين ومسح وصلى ثم تذكر انه لم يمسح الخفين وجف وضوءه ولا وضوءه كل سوء لكن بعد ان استعمله في الوضوء صار وضوءه الوضوء هو الماء قبل ان نستعمل فجف الوضوء عن اعضاء الوضوء صلى ماذا يفعل بعد ذلك يقول مالك ايش ليمسح وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء ايش اللي حصل هنا يا جماعة ما هو الخطأ اللي حصل هنا ما الذي نقص في هذه العملية تقول تأخير المسح على الخفين حتى جف الوضوء هذا لا يا جماعة تأخير المسح على الخفين حتى جف الوضوء التأخير نسيان ولا عمدا نسيان ابن عمر لما توضأ في السوق وجاء الى المسجد فدعي الى جنازة وصل فماذا فعل مسح وصلى على الجنازة ابن عمر والى في المسح ولا اخر اخر سواء كان بعيد ولا قريب المهم مسافة فيها يجف الوضوء هنا مالك رحمه الله يأخذ او يستأنس بفعل عبد الله بن عمر والمالكية في هذا الباب يقولون ان المسح اهون من امر الغسل فلو كان محل المسح على الخفين غسل القدمين لوجب ان يستأنف الوضوء لكن المسح يقولون اخف من امر الايه من امر الغسل ولذا مالك يقول يمسح الخفين ومالك يتساهل في امر المسح لكونه اسهل من امر الايش من امر الغسل ولا يرى في تأخيره مبطلا للوضوء وان كانت الموالاة تكاد تكون يعني انها يعني غير متوفرة لانه فصل بين المسح وبين بقية الايش الوضوء لكن لما كان الجزء اللي هو متأخر وافتقد الموالاة هو مسح وليس بغسل فاعتبر مالك رحمه الله ان ترك الموالاة في هذا العضو وهو الاخير ليس بعده عضو اخر يترتب عليه اكتفى بان يكمل وضوءه وان يستدرك ما نسي واعتذر له بالنسيان والنسيان نوع من الاعذار وقال ليعد الصلاة ولا يعد الوضوء لماذا لأن الوضوء تداركه بما كان ناقصا أما الصلاة فكان قد صلاها بإيش بغير طهارة لأن الوضوء الذي صلى به تلك الصلاة ليس بكامل ناقص ركنا منه وهو إيش القدمان فهنا تدارك ما كان ناقصا وأكمله ويستكمل الصلاة التي مضت أيضا وقال عليه ان يعيد الصلاة وليس عليه ان يعيد الوضوء نعم.